بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 128 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحمل أثقالكم أحمالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وبفتح الشين أبو جعفر، وهما لغتان في معنى المشقة. وقيل المفتوح مصدر شق الأمر عليه شقا، وحقيقته راجعة إلى الشق الذي هو الصدع. وأما الشق فالنصف، كأنه يذهب نصف قوته لما يناله من الجهد والمعنى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه لو لم تخلق الإبل إلا بجهد ومشقة، فضلا أم تحملوا أثقالكم على ظهوركم. أو معناه لم تكونوا بالغيه بها إلا بشق الأنفس. وقيل أثقالكم أبدانكم، ومنه الثقلان للجن والإنس، ومنه وأخرجت الأرض أثقالها أي بني آدم. إن ربكم لرؤوف رحيم، حيث رحمكم بخلق هذه الحوامل وتسيير هذه المصالح. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، عطف على الأنعام أي وخلق هذه للركوب والزينة. وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى على حرمة أكل لحم الخيل بأنه علل خلقها للركوب والزينة ولم يذكر الأكل بعدما ذكره في الأنعام، ومنفعة الأكل أقوى. والآية سيقت لبيان النعمة، ولا يليق بالحكيم أن يذكر في مواضع المنة أدنى النعمتين ويترك أعلاهما. وانتصاب زينة على المفعول له، عطفا على محل لتركبوها، خلق ما لا تعلمون من أصناف خلائقه، وهو قوله ويخلق ما لا تعلمون. ومن هذا وصفه يتعالى عن أن يشرك به غيره. وعلى الله قصد السبيل، المراد به الجنس، ولذا قال ومنها جائر. والقصد مصدر بمعنى الفاعل، وهو القاصد. يقال سبيل قصد وقاصد أي مستقيم، كأنه يقصد الوجه الذي يأمه السالك لا يعدل عنه. ومعناه أن هداية الطريق الموصل إلى الحق عليه، كقوله إن علينا للهدى، وليس ذلك للوجوب، إذ لا يجب على الله عز وجل شيء، ولكن يفعل ذلك تفضلا. وقيل معناه وإلى الله، وقال الزجاج معناه وعلى الله، تبيين الطريق الواضح المستقيم والدعاء إليه بالحجج. ومنها جائر أي من السبيل مائل عن الاستقامة. ولو شاء لهداكم أجمعين، أراد هداية اللطف بالتوفيق والإنعام بعد الهدى العام. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. لكم متعلق بأنزل أو خبر لشراب وهو ما يشرب. ومنه شجر يعني الشجر الذي ترعاه المواشي فيه تسيمون. من سامة الماشية إذا رعت فهي سائمة وأسامها صاحبها وهو من السومة وهي العلامة لأنها تؤثر بالرعي علامات في الأرض. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. ولم يقل كل بالمجرمين أي كما سلكنا الكفر أو الاستهزاء في شيع الأولين نسلكه أي الكفر أو الاستهزاء في قلوب المجرمين من أمتك. من اختار ذلك يقال سلكت الخيط في الإبرة وأسلكته أو سلكت الخيط في الإبرة وأسلكته إذا أدخلته فيها، وهو حجة على المعتزلة في الأصلح وخلق الأفعال. لا يؤمنون به بالله أو بالذكر وهو حال. وقد خلت سنة الأولين مضت طريقتهم التي سنها الله تعالى في إهلاكهم حين كذبوا رسله، وهو وعيد لأهل مكة على تكذيبهم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء ولو أظهرنا لهم أوضح آية وهو فتح باب من السماء فظلوا فيه يعرجون يصعدون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا حيرت أو حبست من الإبصار من السكر أو من السكر. سكرت مكي أي حبست كما يحبس النهر من الجري، والمعنى أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم في العناد أن لو فتح لهم باب من أبواب السماء ويسر لهم معراج يصعدون فيه إليها ورأوا من العيان ما رأوا لقالوا هو شيء نتخايله لا حقيقة له، ولقالوا بل نحن قوم مسحورون. قد سحرنا محمد بذلك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أو الضمير للملائكة أي لو أريناهم الملائكة يصعدون في السماء عيانا لقالوا ذلك. وذكر الظلول أو ذكر الظلول ليجعل عروجهم بالنهار وليكونوا مستوضحين لما يرون. وقالوا وعيد يمكن أن يكون وذكر الظلول على حسب ما يقصد المفسر ليجعل عروجهم بالنهار ليكونوا مستوضحين لما يرون. وقال إنما ليدل على أنهم يبتون القول بأن ذلك ليس إلا تسكيرا للأبصار. ولقد جعلنا في السماء ولقد جعلنا في السماء خلقنا فيها بروجا نجوما أو قصورا فيها الحرس أو منازل للنجوم. وزيناها أي السماء للناظرين. وحفظناها أي السماء من كل شيطان رجيم ملعون أو مرمي مرميا بالنجوم. إلا من استرق السمع أي المسموع، و من في محل النصب على الاستثناء، فأتبعه شهاب نجم ينقض فيعود مبين ظاهر للمبصرين. قيل كانوا لا يحجبون عن السماوات كلها، فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سماوات، فلما ولد محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منعوا من السماوات كلها. والأرض مددناها بسطناها من تحت الكعبة، والجمهور على أنه سبحانه وتعالى مدها على وجه الماء. وألقينا فيها رواسي في الأرض جبالا ثوابت، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وزن بميزان الحكمة وقدر بمقدار تقتضيه، لا تصلح فيه زيادة ولا نقصان أو له وزن، وقدر في أبواب المنفعة والنعمة أو ما يوزن كالزعفران والذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرها، وخص ما يوزن لانتهاء الكيل إلى الوزن. وجعلنا لكم فيها في الأرض معايش ما يعاش بها من المطاعم جمع معيشة، وهي بياء صريحة بخلاف الخبائث ونحوها، فإن تصريح الياء فيها خطأ. ومن لستم له برازقين، من في محل النصب بالعطف على معايش أو على محل لكم، كأنه قيل وجعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لكم من لستم له برازقين، أو جعلنا لكم فيها معايش ولمن لستم له برازقين، وإراد بهم العيال والمماليك والخدم الذين يظنون أنهم يرزقونهم ويخطئون، فإن الله تعالى هو الرزاق يرزقهم وإياهم، ويدخل فيه الأنعام والدواب ونحو ذلك. ولا يجوز أن يكون محل من جرا بالعطف على الضمير المجرور في لكم، لأنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ذكر الخزائن تمثيل، والمعنى وما من شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإنعام به، وما نعطيه إلا بمقدار معلوم. فضرب الخزائن مثلا، أو ضرب الخزائن مثلا لاقتداره على كل مقدور. وأرسلنا الرياح لواقح، جمع لاقحة أي وأرسلنا الرياح حوامل بالسحاب، لأنها تحمل السحاب في جوفها كأنها لاقحة بها، من لقحة الناقة حملت، وضدها العقيم. الريح حمزة، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فجعلناه لكم سقيا أو سقيا وما أنتم له بخازنين. نفى عنهم ما أثبته لنفسه في قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، كأنه قال نحن الخازنون للماء على معنى نحن القادرون على خلقه في السماء وإنزاله منها وما أنتم عليه بقادرين، دلالة على عظيم قدرته وعجزهم. وإنا لنحن نحيي ونميت، أي نحيي بالإيجاد ونميت بالإفناء، أو نميت عند انقضاء الآجال ونحيي لجزاء الأعمال على التقديم والتأخير، إذ الواو للجمع المطلق. ونحن الوارثون، الباقون بعد هلاك الخلق كلهم، وقيل للباقي وارث استعارة من وارث الميت لأنه يبقى بعد فنائه. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، من تقدم ولادة وموتى ومن تأخر، أو من خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد، أو من تقدم في الإسلام أو في الطاعة أو في صف الجماعة أو صف الحرب ومن تأخر. وإن ربك هو يحشرهم، أي هو وحده يقدر على حشرهم ويحيط بحصرهم، إنه حكيم عليم، باهر الحكمة واسع العلم. ولقد خلقنا الإنسان، أي آدم، من صلصال طين يابس غير مطبوخ، من حمأ صفة لصلصال، أي خلقه من صلصال كائن من حمأ أي طين أسود متغير، مسنون مصور، وفي الأول كان ترابا فعجن بالماء فصار طينا فصار فمكث فصار حمأ فخلص أو فخلص فصار سلالة، فصور ويبس أو يبس فصار صلصالا، فلا تناقض. والجان، أبى الجن كآدم للناس، أو هو إبليس، وهو منصوب بفعل مضمر يفسره خلقناه من قبل، من قبل آدم، من نار السموم، من نار السموم، من نار الحر الشديد النافذ في المسام، قيل هذه السموم جزء من 70 جزءا من سموم النار التي خلق الله منها الجان. وإذ قال ربك واذكر وقت قوله، للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. أو مع الشياطين أو قرنت أيديهم إلى أرجلهم مغللين في الأصفاد متعلق به مقرونين أي يقرونون في الأصفاد أو غير متعلق به. والمعنى مقرونين مصفدين والأصفاد القيود أو الأغلال. سرابيلهم قمصهم من قطران هو ما يتحلب من شجر يسمى الأبهل. أعيد من عند سرابيلهم قمصهم من قطران هو ما يتحلب من شجر يسمى الأبهل فيطبخ فيهنأ به الإبل الجربى فيحرق الجرب بحدته وحره. ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار وهو أسود اللون ممتن الريح فيطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل ليجتمع عليهم لذع القطران وحرقته وإسراع النار في جلودهم واللون الوحش ونتن الريح على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين. وكل ما وعده الله تعالى أو أوعد به في الآخرة فبينه وبين ما نشاهد من جنسه ما لا يقادر قدره وكأنه ما عندنا منه إلا الأسامي والمسميات ثم والمسميات ثم نعوذ بالله سبحانه وتعالى من سخطه وعذابه. من قطر آن زيد عن يعقوب نحاس مذاب نحاس مذاب بلغ حروه إناه وتغشى وجوههم النار تعلوها باشتعالها. وخص الوجه لأنه أعز موضع في ظاهر البدن كالقلب في باطنه ولذا قال تطلع على الأفئدة كما في سورة الهمزة ليجزي الله كل نفس ما كسبت أي يفعل بالمجرمين ما يفعل ليجزي كل نفس مجرمة ما كسبت أو كل نفس من مجرمة ومطيعة لأنه إذا عاقب المجرمين لإجرامهم علم أنه يثيب المؤمنين بطاعتهم. إن الله سريع الحساب يحاسب جميع العباد في أسرع من لمح البصر. هذا أي ما وصفه من قوله ولا تحسبن إلى قوله سريع الحساب بلاغ للناس كفاية في التذكير والموعظة. ولينذروا به بهذا البلاغ وهو معطوف على محذوف أي لينصحوا ولينذروا وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به دعتهم المخافة إلى النظر حتى يتوصلوا إلى التوحيد لأن الخشية أم الخير كله. وليذكر أولو الألباب ذو العقول. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.